رب من القاهرة يقدم أبي وأنا وسنوات الهنا يضعنا على طول الآن مشغولة لنا سهرانا والحنان حضنك أمان والحنان حضنك أمان يا مؤلف الرحمن. كلمات المقدمة والنهاية حامدة حسين السيد. الحن الموج الصغير. توزيع يحيى الموجي. ياللي طول عمرك حمينا وبصلاتك تدعي لينا احلى صورة شايفها فينا وبجمال روحك تدينا. غناء شهون علي اسماعيل. والموج الصغير ابي وانا وسنوات الهنا مع احمد محمد مدي. اهلا ومرحبا بكم وهذه الحلقه الجديده من ابي وانا وسنوات الهنا، واسعد ان اكون معه الموسيقار الكبير هاني شنوده، وهو احد كبار الموسيقيين والذي احدث بظهوره للساحه الفنيه ثوره فنيه واكتشف العديد من الاصوات. استاذ هاني مسيحه شنوده توما، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. نذكر الاخوه المستمعين بما دار في الحلقه السابقه حتى يحدث نوع من انواع الوصل لمن لم يستمع للحلقه السابقه من ابي وانا وسنوات الهنا مع حضرتك. طب اهم حاجه الناس تعرفها ان هانئ دي عامله لي مشكله. انا قلت لك في الحلقه السابقه الوالد قال للواحد ده انا دي قصتي انا اللي بحكيها، لكن هو كان معجب بابن هانئ الاندلسي الشاعر العربي العظيم. نعم. وسماني على اسمه، لكن انا كل ما يجي لي شيخ حكومي بيكتبوه هاني على اساس ان ده اشهر حاجه زي الاستاذ هاني مهنا والاستاذ هاني شاكر كلهم اسمهم هاني ما فيش همزه. نعم. فانا اقول له لا، اصل اللي جه يمل لي اسمي قال اسم المولود ايه؟ قال له هاني. وجات له صوت. ونعدي بقى الحته دي عشان ايه؟ غير كده بقى انا من مواليد طنطا زي ما حضرتك عارف وزي ما الساده المسلمين كلهم عارفين، بقول كده كتير قوي. وانا مواليد من 43، فطبعا ايه طنطا دي لها ابلغ الاثر علي وجدانيا وفنيا وموسيقيا وحياتيا كل حاجه في الدنيا. نعم. برضو نذكر الساده المسلمين ان طنطا دي او هم طبعا عارفين اكثر مني في وسط الدلتا بالظبط ومحاطه بمحافظات مصر في الوجه البحري كله، فعندنا الموالد دي بنطلع من مولد نخش في مولد سيدي السيد ده اشهر مولد عندنا تلاقي سيد البدو. سيد البدو احنا على فكره الطنطاويه ما نقولش بدو، سيدي السيد. نواصل الاستماع إلى برنامج أبي وأنا وسنوات الهنا، وذلك بعد أذان الظهر الذي حان موعده الآن حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الشيخ أحمد سليمان السعدني يؤذن بالصلاة. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبعد أيها الإخوة، فقد أذن الشيخ أحمد سليمان السعدني بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. صوت العرب من القاهرة، نواصل الآن الاستماع إلى هذه الحلقة من برنامج أبي وأنا وسنوات الهنا. لما كنت عايزين تروحوا مثلا مكان أو عايزين طلب يلبى من الوالد دكتور مسيحة شنودة توما، مين اللي كان بيروح يطلب منه؟ مين السفير بتاع الأسرة اللي كان بيروح يطلب منه وعارفين أنه هيوافقه؟ هي الأم. الأم وليس واحد من الأبناء. لا لا أبناء استجريش. يعني شوف حضرتك، الأب ما كانش شديد لكن له مهابة فوق ما تقدر تصل، جاية من الاحترام جايز، جاية من عدم الاختلاط اليومي جايز، لكن كان هو يمسك في ايدينا احنا الثلاثة ونمشي ويسأل شجرة دي اسمها ايه، لازم تعرف طول وما عرفش بقى خايف، دي اسمها أكاسيا ودي اسمها ده، ايه الفرق بين الهدف؟ فموضوع حب الطبيعة وحب القطة وانك ما تضايقش حد وانك تشوف الراجل ده حش القطة وده حرام عليه، ان هي بتدور على رزقها. احنا بناخد طول ما احنا ماشيين تعليم في الحياة، عشان هنطلع نتصرف ازاي. عشان كده النهاردة خصمت واحد جاري عشان ضرب القطة بشلوت برجله، خصمته قلت له لا احنا ما ينفعش نبقى اصحاب، لا لا لا اللي يزعل ايه ما عملتلكش حاجه، سيبها تدور على رزقها بطريقتها، ربنا اللي هيرزقها مش انت، يتوكلها يا ما توكلهاش. قال لي اصل انت عامل فيها يعني ابو القطط. قلت له اه ابو القطط وامهم كمان. عشان انا ما مش ابو القطط وامهم بس، انت ده انت ابو نادر المحاسب ودينا كمان ده رب البلد. الحاجه دي مهمه جدا اللي هي ايه، ان تتعلم ما تقطعش ورده. لان الجنين قال لي الجنينه الانسانيه اللي جايه من انسان، الورده للناس كلها مش لواحد بس. تتعلم انت ما تاذيش حيوان، لان انت ما تعرفش ربنا خلقه ليه، ده لمصلحتك انت واخد بالك. يعني لما نعرف ان المكان اللي فيه، كانوا الفراعنه زمان يقول لك ايه، حيث يوجد القط ده يوجد الطاعون. هم ما كانوش عارفين الفار، ما عرفوش دور الفار، وما عرفوش الطاعون ده ايه وجرثومه ايه والبتاع والكلام اللي احنا عارفه دلوقتي، بس عارفين ان بالمشاهده كده حيث يوجد القط لا يوجد الطاعون. احنا بقى اللي عرفنا ان القط كان بياكل الفار اللي كان بيجيب له الطاعون. شوف اللفه شكلها ايه، بس احنا دلوقتي على علم معين هم ما كانوش يعرفوا. وانا غاوي قوي، وابويا كان دايما يقول لي بقى الحالات الطبيه دي، تيودور بن هارس ده، تيودور بن هارس اللي البنهارس يتسمى باسمه لانه اكتشف اكتشف البنهارس. ده هو بيعمل كده، ايده كانت محلها كده، فحس بشكه فحط بتاعه فشاف بقى ايه البويل، حطه مجهر. بس فلان اللي اكتشف السكر احنا اكتشفناه قبله بألفين سنة. ازاي؟ لان الفراعنة كاتبين في البردية بتاعتهم الموجودة في لندن المرض، ان النمل يجي على بول المريض. شوف بقى، ومش قادرين، وان ده هيموت في حدود سنة. كويس، فهم عارفين البول السكري ده زمان بقى من ايام الفراعنه، من الاف السنين. بس احنا متحضرين، احنا من الافات السنين متحضرين، ودي الحكايه على فكره. والموسيقى هي ام الحضاره. طبعا نستمع الى جزء من موسيقى الموسيقار الكبير هاني شنوده او هاني شنوده، ونعود اليكم في ابي وانا وسنوات الهنا مع الاب مسيحه شنودة توما، يتحدث عنه الموسيقار هاني شنودة. سمعنا ايه الاغنية دي؟ اما بسمعها بحس بالسعادة. هي اغنية، هي دي هي فرحة الدنيا. الله، ده منير مراد. طبعا. شنودة والاسم بالكامل لذكر اسم الأب هو هاني مسيحة شنودة توما، ايه بقى الصفات اللي حضرتك يعني كنت حريصا وأنت تتابع الأب في تصرفاته إن أنت ما تخدش هذا الصف عدم الصبر علينا. هو كان عايزنا نكون جهابزة في التاريخ الفرعوني والتاريخ الإسلامي والجغرافيا والعلوم وكل حاجة, مش مصدق ان احنا لسه صغيرين وان احنا لسه, ومش مصدق ان احنا هو المدرسة الأكبر مش المدرسة. لأنه عمال يكلمنا في كل حاجة, الأنواع زي ما قلت لحضرتك, أنواع السمك, أنواع البر. احنا كان عندنا على فكرة في المدرسة الطيور وأنواعها اللي في جمهورية مصر العربية اللي كانت المملكة المصرية أياميها, الوحوش, أكلات اللحمة, مش عارف إيه كذا كذا. فيفضل يقول لك إيه طول ما إحنا ماشيين معلومات, إيه القير اللي هو صديق الفلاح, لو ما قلتش الفتاح في طائر اسمه الفتاح صديق الفلاح ده مع ده غير أبو قردان, غير أبو قردان, أبو قردان من أصدقاء الفلاح, والهدهد. شوف دول الطيور دول ممنوع اصطيادهم. ممنوع دي كان فيها سجن. لو قتلت هدهد أو أبو قردان أو الفتاح ده أصغر من العصفور شوية, فلما ما بتقولش أنت مش خدتوها أتعين, هو بقى بيبص في الكتب مش صبوغ علينا ان احنا ده لسه مجالش اخر السنة وعملين حصل وبتاع. فبقيت صبوغ مع اولادي لان انا بتذكر مع نادر ودينا, اي مع نادر ودينا, ان انا بتذكر ان هم ايه يعني لسه صغير ومش كل حاجة صرفت كويس, ولو صرفوا كويس لازم ابقى فخور بيهم ويبان لهم ده. مش ان الكويس ابويا كان الكويس ما يكلمش فيه كانه ما حصلش, الوحش بس اللي يتكلم فيه. صحيح دي نوع من التربيه, بس التربيه لو كانت متوازنه ان في طبعا نوع من الفخر بان انت وانت صغير قدرت توصل لدي من غير ما حد يقول لك او حتى حد قال لك وانت افتكرتها, ده نوع جيد جدا من التربيه اتمنى. نعم. مين اللي بيحمل الجينات يعني والد حضرتك اكتر في ابنائك, نادر ام دينا؟ اظن ان انا اشبههم بالوالد وهم اشبههم بالوالده. لان هم الوالده كانت سعوديه سمراء سمراء الفاتح, وهم الاثنين سمراء سمراء الفاتح. انا ابيض زي ابويا, ابويا واجه بحر. نعم. لما جيت اتجوز بقى خدت رايه وأدلى بدلوه ولا لا؟ كانوا توفوا الاثنين, يا ريتهم كانوا موجودين. طب في ساعات الواحد يقول يا ريتك موجود يا ابويا, لما بيبقى في مشكله معينه كده اقول لك لو ابويا موجود انا عمل كذا. لا ده دايما الحكايه دي موجوده عندنا, واكتر واحده بتفتكر الوالد والوالده هي اختي بقى سويف. ليه؟ اللي هي الاخت الكبيره. تقول لي كنت اتمنى ان امي تشوف نجاحك. كنت اتمنى ان ابويا يشوف نجاحك. كنت اتمنى الحاجه دي عندها متكرره جدا. كنت اتمنى لو كانوا موجودين دلوقتي معانا كنا فتحنا مواضيع معينه. كنت اتمنى الحقيقه لما تيجي انا ما بقعدش اقول كده بالقواله, لان سواء الوالد ولا الوالده ما هو جواي. اللي بيقولوا خلف ما ماتش, اللي خلف ما ماتش ده كلمه مظبوطه جدا. انا في اوقات معينه ببقى ابويا من غير ما اقصد, اتصرف بالظبط زي, واوقات معينه ببقى زي امي اتصرف بالظبط زي. ذكرنا بعض المواقف كده اللي اتصرفت كانك الاب. اول حاجه هفتكرها في الموضوع ده, انا كنا عندنا حفله في احد الفنادق الكبيره, وكانت معمول الاطفال معوقين, وبقت الفرقه قلت له يا جماعه الحفله دي مش هناخد فيها فلوس. فواحد من الفرقه قال لي يعني كده احنا بقى لنا مده كل الحفلات مكانا وبتاع مش عارف ايه. فقلت له بص انا هقول لك على حاجه, عايزين تبقى فعلا بقى لنا مده, انا هدفع الحفله دي تماما التمام وملكوش دعوه. خلاص انا خلصت الحكايه كده. وده كان يبقى تصرف ابويا انه فجاه يروح عامل لك حل ما يجيش في دماغ حد. نعم. انا اشيل التكلفه دي لانها لله. نزلت تحت حمام, وانا طالع من الحمام قابلني مدير الاريا بحالها, مش مدير الفندق ده. نعم. قال انت فين؟ انا عايزك تعالى معايا. فضل قال لي انا عايزك تمضي عقد الثلاث اشهر بتوع الصيف تشتغل كل يوم ثلاث ايام في الاسبوع وثلاث ايام هنجيب عزة ابو عوف الدكتور. يلا مضيت واخدت العقد وطلعت. قلت له بص الله يرحمه تحسين يا نص، بص يا تحسين تقبل الحفله دي ولا تقبل اللي ربنا بعته لك؟ ربنا ما تاخرش، ده احنا قبل ما نطلع على المسرح كان مقبضنا الحفله دي واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. قال لي يا بنتي بكره. قال لي بقى ما استحلش جنيه منك، خلاص ربنا بعت. انا لو ما كنتش قلت كده كانوا مشوا لانك عايز يمشي. طب انا همشي. قلت له لا، حفله مدفوعه، انا حلفت بجيبي ومحدش يقول لي حاجه بتاعتكم. انزل اطلع بمكافاه ربنا حاجه ما الواحد ما يسويها. ده كان يتصرف والده كذا تصرف وانت طبعا طبعا يقول قاطع الموضوع خلاص. انا هشيل الموضوع ده، مفيش كلمه بعد، مفيش ابويا كان مفيش كلمه بعد اللي يقول، لان هو كان اكبر اخواته. نعم. فلو قال كذا يبقى انتهت الحكايه. وعايز اقول لحضرتك تعاملاته مع اخواته اكيد ورثتوها، وتتعامل مع اخواتك او انتوا كاشقاء بتتعاملوا مع بعض نفس هذه المعامله. الحمد لله، عشان كده عمره ما حصل بينا اي مشكله خالص، لان في وقت معين في قرار قاطع ان كذا كذا خلاص انتهت القصه. والد حضرتك طبعا من وجه بحري ووالده حضرتك من الصعيد، واكيد كان بيحدث نوع من انواع المشاكل، ازاي كان بيحل المشكلات دي؟ لا حضرتك زمان ما كانش فيه مشاكل، لان مشكلة الاسريه من بدء الخليقه بين الرجل والمراه. لما تكون المراه عارفه قيمه راجلها بتخضع له حتى لو كان غلط، لان عارفه انه هيرجع في الغلط، لكن هي من حكمتها ومن حنكتها في الدنيا ما تقولش لا. عمر ما مع امي قالت لا او كذا او كذا او كذا، فما كانش في مشاكل اسريه. حتى لو في قرار هي مش عاجبها بتستنى، وهتلاقي في الاخر كان عندك حق. لكن اذا ابتدت ازاي ونعمل ايه، بان مشاكل كلها بتيجي من ان الواحد يقدم الانا على الاخر. طب ما نفحص، ما خلاص ما دام انت عايز كده نعملها يا رب. خلاص بعد يوم ولا اتنين يقول لها تصور انك عندك حق، لا احنا نعمل كده. فده احنا مش شفناش مشاكل ابدا، او يمكن بقى في وقت النوم مقفول عليهم. نعم. انا مش انا عارفين. نعم نعم. ايه الاغنيه او الماده الفنيه اللي كان بيحبها دكتور مسيح شنوده توما والد حضرتك؟ لا هو ملوش في الفن ولا في الاغاني ولا ولا يعرف اذا كان امي اللي بتلعب بيانو ولا القطه هي اللي ماشيه على البيانو. انا ما هو خالص خالص، لان هو كان زي ما بقول حاجه كده، الثقافه العامه، الثقافه الدينيه، الجغرافية، المكان، الوعي. يقول لك الوعي سيدي، الوعي سيدي، احفظ لي يعني الوعي سيدي، انت تبقى عارف. لان وكان غاوي اقوال سيدنا علي علي بن ابي طالب رضي الله عنه. يقول لك سيدنا علي قال ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال قد حضر وقته، وليس كل ما حضر وقته قد حضر اهله. فانت دي تبقى واعي المكان ده ايه، المكان ده يتقال فيه. يعني انت رايح عزا يصح تقول نكته؟ لا ما يصحش. يبقى لازم يبقى فيه وعي، انت في انهي مكان، في انهي قصه، انهي ناس، انهي بتاع. ليس كل ما يعرف يقال، فلا مش وقته، لا مش هم دول اللي يتقال لهم كده. قال لي انا اقول نكته لفراش الادخان هياخد عليا، بس ايه احترمه وما اندهوش باسمه. شوف بقى احترمه، لان لو ما احترمتوش مش هيحترمني. فده احد الحاجات اللي هو كان مهتم بيها، لكنه كان يعني عازف عن انه يسمع موسيقى او يعرف دي ايه، او هو بيتسلى خلاص يعني، ما مش واخدها مش واخدها انها حاجه جد قوي. دايما في لا شعور الاديب او الشاعر او القاص او الموسيقي موجود تصرفات الاب، وبتخرج فيه سواء في القصص او في الروايه او في قصيده شعريه او في جمله موسيقيه. ايه الجملة او المقطوعة الموسيقية اللي استحضرت فيها روح الاب؟ والله بيني وبينك انا عملت له اغنية وهنهديها لإذاعة قريب اسمها ابويا ابويا خليه لي يا رب، ده انا من غيره محروم قوي من الحب، لان حب الاب ده لا يقدر. مش يقول لك الام، الام بتضحي وتحب ولادها وتحابي عليهم وهو، لكن انت بتقول ده رب الاسره، يعني بتوعته كانك بتوع ربنا. دي ده حاجه كبيره قوي، الاب ده حاجه كبيره جدا جدا. واحنا علشان ما تعملوش اغاني انا عملت الاغنيه دي، وان شاء الله يعني نقدر نسمع جزء وتبقى مفاجاه لابي وانا سنوات الهنا لسه والنبي، لكن هبعتها لك ضروري. نعم عينيا. طبعا فترات الرحيل بتبقى يعني منقوشه على الوجدان رغم حزنها، وفي الوجدان وفي القلب. فتره رحيل الوالد كانت يعني كارثه علينا، لان احنا اول حاجه احنا كنا ساكنين في شقه في طنطا 7 اوض وبلكونات كتير وبتاع، وكانت مطمع لثلاث اربع جهات حكوميه واهليه وبتاع. وانا نزلت صاحبي البيت قلت له احنا مالناش غلط في حاجه، فممكن نتنزل لك انت وانت بقى تتنزل بقى، تخاف من الموضوع ده. فكان في كارثه عندنا ان احنا ننقل، كنا عايزين ننقل القاهره، لان انا دخلت كليه التربيه المصريه كنت بقى عن ابوني في القطر وسافر كل يوم ابات في البيت، ابات في البيت بتاع ابويا وامي، ما عندناش الحكايه ابات فين. فحاولنا بقى، انا واختي بقى كانت توظفت هنا، واخويا في كليه خدمه اجتماعيه، فقررنا ان احنا هننقل القاهره. ازاي نسيب البيت وما عندناش حد بقى ناخد رايه؟ الاب توفى، وجينا ناخد راي صاحب البيت، قال لا انا ماليش دعوه بالحكايه دي، انا لو نزلت مش عارف مين الضرايب هيبهدلوني، ولو نزلت الضرايب التاني هيبهدلوني. كان شغلان ايام ما كانش في شقق، نعم، ودي شقه بقى في موقع رهيب في طنطا في 14 القاضي، والغرفة التجارية عايز تاخدها، وعمالين يكلمونا انتوا هتسيبوا الشقة، عرفوا منين؟ ما عرفش. فهنا بقى افتخرنا الأرض. لفترة رحيله بقى، قبل رحيله وفترة اللي قبل الرحيل، لا أنا هقول لحضرتك حاجة ما حدش هيصدقها، بس دي كان قدامي. أنا والدتي توفت الأول، وبعدين احنا بقى حزانة وكام شاطئين، فوجئنا بالآتي. قال يا جماعة أنا بعد الأربعين هاخد العزة بتاع الأربعين وهتكل على الله وأهل أمكم. إيه كلام الفارغنا يا بابا مش عارف إيه، وقول لا إله إلا الله وتعالى. قال لا لا لا لا اسمع بس، أنا عارف يعني المفردات الشعبية بتيجي على لسانك أستاذ هاني شنودة بشكل رائع جدا، يعني لا إله إلا الله، يعني واخد بالك اللي بيقولها الشعب المصري. واحد الله هتقول واحد الله هتقول أموت مش عارف الأربعين، خدنا الأربعين وما نزلش الأمزخانة، قعد في السرير لغاية 3 أيام وفاته المنية، 3 أيام بعد الأربعين بالظبط. فكان بقى الأثر فينا حادث الأم، وبعدين حادث الأب بعدها بأربعين يوم أو 43 يوم. ده كان زي ما تقول كده يعني خطتين في راس السوق، زي المثل الشعب ما بيقول. لو أحببنا في نهاية هذه الحلقة من أبي وأنا وسنوات الهنا مع حضرتك موسيقارنا الكبير هاني شنودة، متحدثا عن أبيه دكتور مسيحة شنودة توما، نستمع إلى مادة فنية نهديها إلى روحي، سواء من مؤلفات حضرتك أو من المؤلفات حضرتك بتحبها أو اللي موزعها. أنا أسمع حضرتك جزء أنا عامله توزيع لأغنية عبد الوهاب وأم كلثوم لما لقاء السحب. لقاء السحاب أنت عمري. بس معمولة بطريقة جديدة. Thank you. الدكتور الكبير هاني شنودة متحدثا عن أبيه دكتور صيدلي مسيحة شنودة تومة. إلى اللقاء أيها الإخوة في حلقات قادمة من أبي وأنا. أبي وأنا وسنوات الهنا مع أحمد محمد.